وفي لفظ وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كن نساء مؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متنفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس متفق عليه. وعن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي وأبو حاتم وابن حبان. رواه الطحاوي ولفظه أسفر بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر أو قال لأجوركم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير متفق عليه. وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم وشمس مرتفعة وفي رواية إلى قنباء متفق عليه. وفي رواية البخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي رواية لولا أن يشق رواه مسلم. وعن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال لي أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة وشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتامة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين على المئة. وعن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرات والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطى وأخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنا نعشاء وهم يعتمون بالإبل رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ساجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها والسجدة إنما هي ركعة رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف أي تميل الشمس للغروب رواه مسلم.